أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البدع وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا وَأَمَّا